يا أمال كل سائل يا جزيل الفضائل جود يا ذا الجلال دائم اللطف يا الله يا عظيم النوال مجري الماء في العود يا ودود اسألك شود لسواك انت مقصاد وانت عالم بحالي ملك الملك رحمة يا رحيم اصلح الشام وقفنا هم الأحزان يوم داعي المعالي صاحب المن يا من يا الله من يواليك يا من يا الله صاحب المن يا من يا الله من يواليك يا من يا الله أنا يا سيدي من لك رفعت ابتهالي